السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب يستأذن على أخيه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن أشعث عن كردوس عن عبد الله رضي الله عنه قال: يستأذن الرجل على أبيه وأمه وأخيه وأخته. قوله رحمه الله: باب يستأذن على أخيه. القول هنا كالقول فيما سبق، لا بد من الاستئذان، سواء كان الدخول على الأخ أو الأخت أو الأبي أو الأم إذا كانوا في مكانهم الخاص. وعلة الاستئذان ألا يقع نظر الإنسان على ما لا يحل له أن يراه. قوله عن عبد الله قال: يستأذن الرجل على أبيه وأمه وأخيه وأخته. وهذا سنده ضعيف، فيه أشعث بن سوار وهو ضعيف كما تقدم، لكن أصل الحكم تشهد له عمومات الأدلة من القرآن والسنة في الأمر بالاستئذان وصيانة النظر وحفظ العورات. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستئذان ثلاثة. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فذهب بأبي سعيد، فقال عمر: أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة. قوله رحمه الله: باب الاستئذان ثلاثا، أي بيان أن استئذان المسلم على صاحب البيت يكون ثلاث مرات ولا يزاد على ذلك، فيسلم ثلاثا بصوت يسمع، أو يطرق الباب ثلاثا، أو إذا كان ثمة منبه فإنه يضغط عليه ثلاث مرات، فإن فتح له وإلا رجع، ولا يجعل في نفسه شيئا على صاحب الدار، بل يلتمس لأخيه الأعذار، ويعود مستشعرا أنه قد وفق لتطبيق هذه السنة، لأن الإنسان ليس في كل أحواله متهيئا لاستقبال من يأتيه، فقد يكون متعبا، وقد يكون مريضا، وقد يكون في مصلحة لولده لا يستطيع أن يقطعها ونحو ذلك. قوله استأذن أي ثلاث مرات، كما يدل عليه سياق الخبر. قوله وكأنه كان مشغولا، أي كان عند عمر رضي الله عنه ما يشغله عن الإذن له بالدخول، مع علمه بوجود أبي موسى رضي الله عنه وأنه يستأذن. قوله فرجع أبو موسى رضي الله عنه، أي رجع امتثالا للسنة، استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فرجع. قوله ففرغ عمر، أي مما كان قد شغله عن الإذن لأبي موسى رضي الله عنه. قوله فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، أي أبي موسى الأشعري، وفيه دلالة على أنه سمع صوته وعلم أنه قد حضر واستأذن في الدخول، لكنه كان مشغولا فلم يتيسر له أن يأذن له بالدخول. قوله إئذنوا له قيل قد رجع أي انصرف. قوله فدعا أي دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه. قوله فقال كنا نؤمر بذلك أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالاستئذان ثلاثا ثم الرجوع إن لم يؤذن لنا. وكأن عمر رضي الله عنه عاتبه على انصرافه وعدم تريثه وصبره، فاستشهد أبو موسى رضي الله عنه على فعله بالحديث. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قوله فقال أي عمر رضي الله عنه تأتيني على ذلك بالبينة، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك وأمر به. وليس هذا من عمر رضي الله عنه عدم ثقة بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وإنما أراد أن يتثبت ويزداد اطمئنانا كما سيأتي لاحقا في رواية أخرى للحديث. وأيضا لئلا يتجرأ الناس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا علموا أن عمر رضي الله عنه قد طلب البينة لما حدثه أبو موسى بهذا الحديث فإن هذا يدعوهم إلى الاحتياط والتثبت، فلا يروي أحد منهم حديثا إلا بعد التثبت من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قاله. وقد جاء في رواية عند الإمام مالك رحمه الله قال عمر لأبي موسى رضي الله عنهما أما إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله خاف عمر مسارعة الناس إلى القول على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول عليه بعض المبتدعين أو الكذابين أو المنافقين ونحوهم ما لم يقل، وأن كل من وقعت له قضية وضع فيها حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد سد الباب خوفا من غير أبي موسى لا شك في رواية أبي موسى، فإنه عند عمر أجل من أن يظن به أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، بل أراد زجر غيره بطريقة. فإن من دون أبي موسى إذا رأى هذه القضية أو بلغته وكان في قلبه مرض أو أراد وضع حديث خاف من مثل قضية أبي موسى فامتنع من وضع الحديث والمسارعة إلى الرواية بغير يقين. قوله فانطلق إلى مجلس الأنصار أي مجلس فيه جماعة من الأنصار. قوله فسألهم أي سألهم عن هذا الأمر وطلب أن يقوم معه أحدهم ليشهد له بما حدث به. قوله فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أي لا يقوم معك شاهد على هذا الأمر إلا أصغرنا سنا، وليس مرادهم الامتناع من الشهادة، وإنما أرادوا التنبيه إلى أن هذا الحكم مشهور عندهم معروف متداول حتى إن أصغرهم يحفظه ويعلمه فكيف بكبارهم. قوله إلا أصغرنا أي سنا، وهذا فيه أن هذا الحكم كان معروفا عندهم جميعا. قوله أبو سعيد الخدري فذهب بأبي سعيد أي ذهب أبو موسى رضي الله عنه بأبي سعيد رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليشهد له. قوله فقال عمر أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجع باللائمة والعتب على نفسه، قال ذلك عقب شهادة أبي سعيد لأبي موسى على ما حدثه به. قوله ألهاني الصفق بالأسواق يعني الخروج إلى التجارة، ليس مراد عمر رضي الله عنه بقوله ألهاني الصفق بالأسواق أي ألهاني عن أصل الملازمة، فإنه رضي الله عنه معروف بملازمته الطويلة للرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه قصد أن ترك الملازمة النسبية في بعض الأوقات قد يفوت معها معرفة بعض السنن، وسبب ذلك ذهابه رضي الله عنه في تجارة أو في مصلحة أو حاجة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن عمر رضي الله عنه كان هو وبعض الصحابة يتناوبون النزول إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم محافظة على العلم والسنة، حيث قال رضي الله عنه: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. متفق عليه. وهنا قد يرد تساؤل عن سبب تشديد عمر رضي الله عنه على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، حيث جاء في بعض الروايات قوله: لتأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت، رواه مسلم. وهذا فيه تهديد ووعيد. قال الشيخ المعلمي رحمه الله في كتابه الأنوار الكاشفة: فأما قصة أبي موسى فإنما شدد عمر، لأن الاستئذان مما يكثر وقوعه، وعمر أطول صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ملازمة وأشد اختصاصا، ولم يحفظ هو ذاك الحكم فاستغربه. ولهذا لما أخبره أبو سعيد عاد عمر باللائمة على نفسه، فقال: خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهاني عنه الصفق بالأسواق. وهذا ثابت في الصحيحين. وأنكر أبي بن كعب رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه تشديده على أبي موسى رضي الله عنه، وقال: فلا تكن يا ابن الخطاب عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. وهذا فيه عظة وعبرة لمن تساهل في نقل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم دون مراعاة لصحته وتأكد من ثبوته. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستئذان غير السلام. قال: حدثنا بيان، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في من يستأذن قبل أن يسلم، قال: لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام. قوله رحمه الله: باب الاستئذان غير السلام، أي بيان أن الاستئذان شيء والسلام شيء آخر. وقوله الاستئذان هو أن يطلب الداخل الإذن بالدخول، كأن يقول: أدخل، أو هل تأذن لي أن أدخل، أو تسمح لي بالدخول. والداخل يبدأ بالسلام قبل غيره، فلا يسبق السلام شيء، لا الاستئذان ولا غيره، فيسلم أولا ثم يستأذن، كأن يقول: السلام عليكم، أأدخل؟ هكذا جاءت السنة. قوله: في من يستأذن قبل أن يسلم، أي في شأن من يطلب الإذن قبل أن يسلم. قوله: لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام، أي لا يؤذن له بالدخول حتى يبدأ بالسلام أولا، لأنه لم يأتي بالمفتاح كما في الرواية الآتية: ومفتاح الإذن السلام، فإذا لم يأتي بالمفتاح فلا يؤذن له بالدخول. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: سمعت عطاء قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إذا دخل ولم يقل: السلام عليكم، فقل: لا، حتى يأتي بالمفتاح السلام. قوله: إذا دخل ولم يقل: السلام عليكم، فقل: لا، حتى يأتي بالمفتاح السلام، أي إن مفتاح الاستئذان هو السلام، فمن لم يلق السلام فلا يؤذن له. وما قاله أبو هريرة رضي الله عنه تشهد له السنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبه، رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة. ومن الكلام طلب الإذن بالدخول،